اغسلوه وجنبوه ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا الرأس، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني حتى الموت ما يفك من الإحرام، يبقى الإنسان وهو ميت محرم. كيف عاد الإنسان إذا ازدحمت الدنيا أو كذا أو يبي يسافر أو ما أدري كذا فسخ ملابس الإحرام وراح وقال انتهيت، ما خرج من الإحرام. الإحرام ما ينتهي منه الإنسان إلا إذا أكمله، قبل يكمله فهو باقي بحرام لو عمل ما عمل أبدا. فلو شرط على نفسه قال أبتحلل متى ما أردت أو انفسد إحرامي ما أقضيه، قلنا له هذا فجر شرط فاسد غير مقبول، يجب عليك تكمل نسك. أين قال وإن أفسده لم يقضي، لم يصح الشرط ولا يبطل الإحرام بجنون. شفت كيف الإحرام ما يبطل حتى بالجنون، لو تجنن معهم يبقى مجنون وهو محرم. ولا شكر، العياذ بالله، لو شكر وغاب عن الدنيا فالشكر باقي هو بحرام، أو موت، حتى الموت يبقى وهو محرم، رجل أو امرأة. لكن ولا ينعقد مع وجود أحدها، الإحرام ما ينعقد مع وجود الشكر أو مع وجود الجنون، ما ينعقد معهم. لهم مجنون قال خليه يحرم، ما يصح إحرام، ما يصح، لأنه ما عنده أهلية، ما عنده إرادة، ما عنده قصد حتى أنه يحرم، إذن ما يصح إحرام المجنون. لكن لو أحرم وهو صاحي ثم طرأ عليها الجنون فالجنون لا يبطل إحرام. شكر والعياذ بالله يبقى محرم وهو شكر. نعم، كذلك لو مات يبقى على إحرامه وهو إيش، وهو ميت. هذه آداب الإحرام. طيب المناسك كم هي؟ الأنساك اللي يدخل فيها الناس كم هي؟ قرأ الأنساك ثلاث، إما أن يحرم الإنسان متمتع، وإلا يحرم قارن، وإلا يحرم مفرد، أي واحد أحرم وهو جائز. أي صفتهن؟ التمتع أنك تحرم بالعمرة في أشهر الحج، تحرم فيها في أشهر الحج وتفرغ منها، ثم إذا جاء الحج أحرمت بالحج وانتهيت من أعماله. تحرم بالعمرة وتنهيها وتفرغ منها في أشهر الحج اللي شوال والقعدة والحجة، ثم بعد الفراغ منها إذا جاء الحج حرمت الحج، هذا يسمى متمتع، هذا يسمى متمتع. ومعنى متمتع إنه لما إنه فرغ من أعمال العمرة تمتع بما أباح الله له من النساء والطيب وأخذ الشعور وأخذ الأظافر وعقد النكاح وغير ذلك من محظورات الإحرام، تمتع بها، لبس المخيط، غطى رأسه، يعني هذا معنى التمتع. القران تحرم بالحج والعمرة سوا، أو تحرم بالعمرة ثم تدخل الحج عليه، كل هذا كذا، يا كذا يا كذا، هذا يسمى قران، يعني إنك قرنت بين الحج والعمرة. الإفراد تحرم بالحج وحده، أيهم أفضل؟ اختلف الأئمة في ذلك متفقين على أنه يجوز في هذا وفي هذا وفي هذا، كلهم متفقين على هذا، لكن اختلفوا في الأفضل، فبعضهم فضل التمتع وبعضهم فضل القراء وبعضهم فضل الإفراد. أما بالنسبة للي دائما يأتون لمكة ويحرمون بالعمرة ويعتمرون في رمضان وغير ذلك، فلهذا الأفضل في حقهم الإفراد، الأفضل الإفراد، إلا إذا كان أتى مثلا من بلده من الرياض من القصيم من تبوك من المدينة من كذا، جاء منها يعني قبل أيام الحج كثير ولا يقدر يجلس بإحرامه، هذا يحرم يتمتع، يحرم بالعمرة ثم يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويأخذ من رأسه ثم يتحلل ويجلس حتى يأتي الحج، إذا جاء الحج أحرم بالحج، هذا متم هذا البعيد. أما إنسان ما يقدم إلا يوم 7 أو يوم 8 وهو دائما يأتي إلى مكة، هذا الأفضل له أنه يفرد، يحرم بالحج فقط، لأنه دائما يعتمر، ما يشفق على العمرة إلا إنسان نادر مجيئه إلى مكة، اللي نادر مجيئه إلى مكة هذا يغتنم سفره فيحرم بالحج والعمرة يا عز، سواء كان متمتعا أو قارنا. أما إنسان لا دائما الاعتمار فهذا الإفراد في حق خصوصا المقيم في مكة، المقيمين في مكة، فهذا هو. ولهذا قال والأنساك تمتع وإفراد وقران. المؤلف على مذهب الحنابلة هذا قال والأفضل وأفضل الأنساك التمتع، ليحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج، فالإفراد فالقران. قال أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارن، النبي قارن عليه الصلاة والسلام، والمتعة أحب إلي، يعني التمتع أحب إلي. قال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلتم من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فالتمتع النبي عليه الصلاة والسلام أحرم متمتع، لكن ساق الهدي، معنى ساق الهدي يعني جاب الهدي من الحل، جاب الهدي معه من الحل، سوق الهدي هذا يمنع من التحلل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يبلغ الهدي محلة إلا يوم العيد يوم النحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرام وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شقت الهدي، وكان أحللت معكم وجعلت إحرامي تمتع، لكن سوق الهدي هذا منعني من التحلل، منعني من التحلل. فمن هذا الإمام أحمد أخذ أن التمتع أفضل، وسيأتي إن شاء الله في الليلة الآتية للحديث بقية. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصوم 6 أيام في شوال وهي عليها صيام من رمضان خوفا؟ لا، ما يجوز. المرأة إذا كان عليها قضاء من رمضان فهي تبتدي بالقضاء، ولا يجوز لها أن تصوم 6 وعليها القضاء. أولا أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. الأمر الثاني أنها إذا صامت 6 وعليها قضاء من رمضان، هذه ما يعني 6 ما صار بعد رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، هذه إلى الآن رمضان عليها، فهي صيامها 6 هذا ما كان بعد رمضان، كم قبل أيام رمضان؟ إذا صام، إذا صام 6 أيام قبل القضاء فهي صامت قبل أن تنهي شهر رمضان، فيتصوم القضاء، وإن أدركت من أيام من الشوال شيء صامت وإلا معذورة. فضيلة الشيخ، في الحرم تمر النساء أمام الرجال أثناء الصلاة، فما حكم الشرع في ذلك وهل تبطل الصلاة؟ كثير من أهل العلم أجازوا مرور الإنسان أمام المصلي بالحرم، وقالوا إن هذا من خواص الحرم، إنه من خواص الحرم ومن ضروراته جواز المرور بين يدي المصلي سواء كان رجلا أو امرأة. ما يمكن يا محب، ما يمكن ضرورة، ما يمكن، ما أقدر، زحام شديد ما يقدر، ضرورة، الضرورات لها أحكام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي طفلة صغيرة عمرها 7 شهور، هل يلزمها هدي وقد طفت بها وسعيد؟ الهدي يلزم الكبير والصغير، الهدي إذا منهم مثلا أحرم بطفل أو طفلة متمتع أو قارن وهو آفاقي من غير أهل مكة، ها، فيجب عليهم الهدي كما يجب على الكبار، اللي يجب على الكبار يجب على الصغار. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله أجازا للمرأة الحائض أن تعصب على نفسها ثم تطوف طواف الإفاضة إذا خافت من فوات الصحبة التي معها، فهل هذا صحيح أم لا؟ أما إنهم قالوا بهذا القول، نعم، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن المرأة إذا اضطرت للسفر مع رفقتها أنها تستثمر وتتنظف ثم إيش؟ ثم تطوف طواف الإفاضة. اجتهاد منهم في هذا، لأنه الوقت في ذلك الوقت ما هو الوقت وقتنا. مثلا الناس من أهل الآفاق بالهند بالشام في مصر بالعراق كذا وكذا بلاد بعيدة، يصير ما يمكن أبدا الرفقة يجلسون وهي ما عندها أحد تجلس معهم، وإلى راحت ما يمكن ترجع حالا من الأحوال، يعني فيه ضرورة شديدة جدا. هذه الضرورة الشديدة هي التي أوجبت لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهم يفتون بمثل هذه الفتوى. أما النص الذي ورد وهو ما يعطي والله هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 14 جاء يريد أن يبيت مع زوجته صفية، فقالت عائشة: يا رسول الله، إنها حائض، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالت: لا، إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: فانتنفر إذن. الحديث بالصحيحين، الحديث بالصحيحين، فمفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت صفية أنه كانت عليها الحيض وأنها ما طافت طواف الإفاضة أنه ناوي أنه يجلس لها هو أصحابه حتى تطهر وتطهر وتطوف، لأن طواف الوداع ما يجب على الحائض. هذا النص هذا والله خلاف ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، خلاف ما قاله عالم كل وهم رضي الله عنهم مجتهدين. فعلى والوقتنا هذا ما هو مثل الوقت الأول، وقت ابن تيمية وابن القيم. الآن والحمد لله يعني الوصول متيسر والمسافات قريبة، يعني ما فيه مانع إذا كانت من أهل جدة تروح الجدة، تروح للطائف، تروح للرياض، تروح للمدينة، تروح لمصر، تروح لأي مكان، وإذا طهرت ترجع وتطوف، ما في شيء جاي. يجوز للإنسان أنه يخرج من حدود الحرم لأي مكان لو ما كمل حج يجوز له ذلك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أما طواف الوداع هذا ما يكون إلا آخر النسك، ما يكون إلا آخر النسك. ما نقول أنه خرجه لم يطف طواف الوداع، لأن طواف الوداع ما جاء أوانه إلى الآن، ما جاء أوانه، ما يجي أوانه لما ينتهي الإنسان من الحج كله، من الرمي والمبيت وكل شيء، يجي وقتها. وما دام ما طاف طواف الإفاضة ما جاء أيضا، ما جاء وقت إيش؟ وقت طواف الوداع. يقول السائل: من هم حاضر المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في حاضر المسجد الحرام، وأحسن شيء أنهم من دون مسافة قصر، يعني اللي دون مسافة قصر هما، فأهل جدة ليسوا من حاضر الحرام، أهل الطائف ليسوا من حاضر المسجد، لكن أهل الجموم، أهل الشرايع، أهل الزيمة، أهل نعمان، ها الضواحي القريبة ذي من حاضر المسجد الحرام، ولو كانت خارج حدود الحرم، لو كانت خارج حدود الحرم هؤلاء من حاضر المسجد الحرام. فضيلة الشيخ، سائل يقول: مكثنا 3 أيام في الباخرة وأدينا بها صلاة الفرائض قصرا، وأفتانا مرشد الرحلة بإعادة الصلاة التي صليناها في الباخرة، فهل صلاتنا في الباخرة صحيحة أم يجب إعادتها؟ لا، صلاتهم في الباخرة صحيحة، يصلون في الباخرة ويقصرون الصلاة، لأن يقصرون الصلاة الرباعية، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، نعم، ولا في شيء أبدا، صلاة صحيحة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قد ابتلي بلد من البلدان بتلقيح مني الرجل وزوجته إلى غيرهما، فقد ابتلي بلد من البلدان بتلقيح مني الرجل وزوجته، يقول، إلى غير حليلته، فتلد ولدا، السؤال: إلى من يلحق الولد؟ ما يجوز العملية دي كلها، ما يجوز، يعني تلقح امرأة من ماء رجل أجنبي، هذا حرام، هذا الزنا، هذا هو الزنا، هذا زنا، يعني يأخذ ماء رجل ويوضع في رحم امرأة أجنبية، ما هي زوجة، والعلماء ما أفتوا بجوازه، خشية من، وإن كان جائز لكن خشية من أنه يتطور ويتضاعف الأمر، أفتوا أنه لا يجوز، هذا يسموه يعني ولد ولد الأنابيب، هذا ما يجوز، ما جوزه، خشية أن العملية تتطور إلى أكثر من هذا، فضيلة عاد أنه يوضع برحم امرأة أجنبية، هذا هو الزنا بعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قام رجل بتقديم ركن من أركان الحج على ركن آخر خطأ وجهلا منه، فهل يبطل الحج أم ماذا عليه في هذا؟ ما يمكن هذا، ما يمكن مثلا هذا، أول أركان الحج الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي، ما في شيء، إلا كان يبي يطوف ويسعى قبل أن يقف بعرفة، هذا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز له ذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لكبار السن والعجوز مثلا أن يرمي الجمرات قبل طلوع الفجر، فهل هذا الرمي صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح. وما الجواب؟ هذا صحيح، إذا البقى في مزدلفة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، بعد نصف الليل فيه رخصة، فيه رخصة أن الإنسان يدفع من مزدلفة إلى منى ويرمي جمرة العقبة فقط، بس الجمرة فقط، ويحلق رأسه، ثم يطوف طواف الحج، طواف الإفاضة ويسعى، كل هذا جاي، خصوصا الضعاف والنساء والكبار والأطفال ومن يعني يعنى به، هذا جاي غير. وأما أن الأقوياء فالأفضل، ما هو الواجب؟ الأفضل بحقهم البقاء في مزدلفة إلى الصبح، هذا هو الأفضل. وأما الكبار المسنين والصغار فالنبي قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم السودة وتقدمت أسماء بنت أبي بكر الصديق وتقدمت أغيلمة بني عبد المطلب ومعهم العباس بن عبد المطلب وكذا، ورموا قبل الصبح، رموا قبل طلوع الشمس، وحلق ومسلمة كله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صام الحاج الثلاثة الأيام التي في الحج في شهر ذي القعدة أو بعد الحج في نهاية شهر ذي الحجة، فهل يصح ذلك أم لا؟ ثلاثة الأيام ما يجوز يصومهن قبل الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، تصومهن قبل أن بالحج ما يجوز. إذا كان الإنسان يبي يصوم عشرة أيام عن الفدية، فالثلاثة هذه متى يبتدي وقتها؟ يبتدي وقتها إلى انتهيت من العمرة. لو أخذت العمرة بشوال صح انك تصوم الثلاثة، واما السبعة فان ما قدرت او مثلا ظنيت انك تحصل فدو ولا حصلت، فتصومها ايام التشريع، الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر. اما السبعة فلا يصام الا بعد الفراغ من الحج او بعد الرجوع الى اهله، يا كذا كله جاي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت من اليمن وقمت بعمرة في رمضان، ثم ذهبت إلى المدينة وقمت بعمرة أخرى في شوال، ومكثت إلى الحج، فهل علي هدي التمتع أم لا؟ هذا متمتع وعليه الهدي، هذا متمتع وعليه الهدي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل غسل الجمعة شرط لصحتها؟ ما هو شرط لكن واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم كما في الحديث الصحيح، ولكنه ليس شرط، تصح الصلاة ولو لم يغتسل الإنسان، لو ما اغتسل الإنسان للجمعة صح الصلاة، بس فقط إما ترك سنة مؤكدة على قول الجمهور ولا ترك واجب على قول بعض أهل العلم. ومتى يبتدئ الغسل للجمعة؟ الغسل بعد طلوع الفجر، ما يغتسل بالليل لصلاة الجمعة، لا، يغتسل لها بعد طلوع الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، بعد كذا، بعد طلوع الشمس، عند الذهاب إليها، هذا هو. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أخذ نصيبنا من الهدي إلى بلادنا أم لا؟ يجوز، الصحابة كانوا يتمتعون ويأخذون معهم القديد، القديد هذا اللحم المشرح، هذا كانوا يأخذونه معه، ما في شيء جائز، ما في شيء. فضيلة الشيخ، النهي عن ادخار اللحوم أكثر من ثلاثة أيام، هذا يوم كان فيه مجاعة، كان فيه مجاعة، فنهموا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا اللحم أكثر من ثلاثة أيام حتى يوزعوها على اللي ما عندهم شيء يأكلوه، لكن لما أنه يعني كثر اللحم وكثر الخيل لا، صاروا يقددونه وينشرونه ويأخذونه معه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أرمي عن زوجتي لأن لها أولاد صغار وهي تخاف عليهم الزحام؟ لا، ما لا تخليهم بالخيمة ولا تخليهم عند أحد، لازم هي ترمي بنفسها ولو بالليل، لو بالليل الرمي بالليل جايز، الرمي بالليل جايز إلى طلوع الفجر كله يجوز، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمقصر أن يقصر شيئا قليلا من جهة واحدة؟ ما يجوز، لازم، الله جل وعلا يقول قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال رؤوسكم ما قال بعض رؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين ورحم الله المقصرين، ما قال بعض رؤوس، وهو صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كله وقال: خذوا عني مناسككم، فأخذ شيئا من جانب أو ربع أو كذا، هذا ما يجوز، هذا خلاف النصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن نعمل بشركة كبيرة ولديها معدات قديمة، هل يجوز أن نأخذ منها قطع الغيار الغير الصالحة عن طريق إذن المهندس الذي يدير العمل وليس المفوض عن صاحبها؟ ولو أخذناها فكيف نرجعها الآن؟ لا لا، ما في الشيء، إذا كان رئيسهم يأذن لهم جاج والمسؤول يجوز. يقول أنه غير مالك يا شيخ. الرئيس غير مالك لله، ولو كان مالك مسؤول عنه جاج. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز ذبح الهدي قبل العيد؟ ما يجوز، ما يجوز يذبح إلا يوم العيد. قبل يوم العيد ما يجوز الذبح، ذبح الهدي ولا ذبح الأضاحي. الأضاحي والهدي ما يجوز ذبحه إلا يوم العيد. يجوز ذبح الشيء إذا كان عن ترك واجب أو عن فعل محظور، هذا يجوز، يجوز هكا الوقت. مثلا إنسان غطى رأسه، مثلا حلق رأسه، مثلا كذا وكذا العذر، أو حصل على الشيء وبغى يفدي، هذا يجوز قبل العيد وإذا وجد سبب. إذا وجد سبب نعم. وأما أنه أن الهدي هدي التطوع أو هدي النسك للتمتع والقران أو الأضاحي، هذه ما تذبح إلا يوم العيد. متى بعد؟ ما هو من يوم العيد من الفجر، لا، لازم بعد صلاة العيد. يعني مثلا إذا كانت الشمس تطلع على كم؟ ها؟ كم تطلع على الشمس؟ ها؟ 9:30، الشمس تطلع 9:30 مثلا. ها؟ ما عندنا ثلث ساعة قبل أن يأتي صلاة العيد. وعندنا ثلث ساعة لصلاة العيد، يعني ما تصح إلا الساعة السابعة. ما يصح الذبح إلا الساعة السابعة. لأنه بعد الصلاة، قبل الصلاة، قبل أن يصلي الإمام ما يجوز. إذا كنا في ميناء ولا ندري عن صلاة الإمام، نقدر له، نقدر له، نقول الساعة السابعة تم حصلت الصلاة. ها؟ جايز، جايز دفع البنك جايز. قبل العيد. فضيلة الشيخ، هل لابد لمن أراد أن يرمي الجمرة أن تقع الجمرة في العلامة أم يكفي؟ يكفي أن تقع في الحوض، أن تقع في الحوض. الشخص هذا ما له لازم رمي، لأن الشخص هذا علامة على مكان الرمي، ما هو هو، هذا ما هو هو اللي يرمى، اللي يرمى الحوض. وأما هذا فهو علامة عليه، فإذا سقطت في الحوض كاف. وأحسن ما يضربها بقوة، إذا ضربها بقوة خرجت برا ولا تجزي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إذا كان هناك زحمة هل يمكن أن أؤخر الرمي إلى الليل؟ يجوز يوم العيد، ما يجوز تأخيره إلى الليل. يوم العيد يرمى قبل الليل. وأما الأيام الأخرى، أيام التشريق 11 و12 هو يجوز، 13 ما يجوز، لأنه انتهت أيام الحج. أيام الحج تنتهي بغروب الشمس يوم 13، ليلة 14. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أجمع رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أنه ما يرمي إلا آخر يوم، لكن ها ما يرميها كلها دفعة واحدة. إذا فرضنا مثلا أن العمود هذا الجمرة الصغيرة، وهذا الجمرة الوسطى، وهذا الجمرة الكبرى، يبتدي من الجمرة الصغرى فيرميها لليوم 11، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي الكبرى هذا اليوم، ثم يرجع فيرمي الصغرى، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي الكبرى، هكذا. ما يقف مثلا هنا ويرمي حقة يومين ثلاثة جميع، ما يجوز، ما حصل ترتيب، ما صار ترتيب بالرمي، ما صار ترتيب، لازم كذا. نعم يجوز يأخرها إلى آخر يوم، ما يروح باليوم 11 ولا 12، ويروح مثلا 13 العصر إلى خفة الزحام هذا. فيرمي الصغير ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبير عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم يرمي الوسطى ثم يرجع الكبرى ثم يرجع ويرمي هكذا. هذا جاي، هذا جاي. وقال العلماء إنه أداء، يعني بعد ما هو قضاء، ما هو مثلا إنك يوم إنك حنا يوم الخميس صليت صلاة العصر، صليت صلاة العصر حقت يوم الربوع صار قضاء، لا، يقول هذا ما هو قضاء، هذا أداء، لأن أيام التشريق كلها أيام للرمي، أيام التشريق كلها أيام للرمي، رميت بأول اليوم رميت بآخر وكله جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أديت العمرة وأنا الآن متمتع إلى الحج، هل يجوز أن أذهب إلى جدة لزيارة صديقي أم لا؟ يجوز، يجوز، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تقول السائلة: فضيلة الشيخ، أنا امرأة قدمت إلى الحرم هنا وقمت بعمرة فطفت بالبيت وسعيت ولم أقصر بسبب النسيان، وتذكرت في بلدي، فماذا أفعل الآن؟ تقصر في بلدها، تقصرها ولو كانت في بلدها. الحلق والتقصير والصيام يزمه بلازم في مكة ولو في بلده.